بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب نتف الإبط، قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نتف الإبط. ونتف الإبط هذا من سنن الفطرة ومن جمال الشريعة ومن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ونتف الإبط هو إزالة الشعر الذي ينبت في إبط الإنسان بنزعه من مكانه واستئصاله بقلعه وجذبه، فهذا يسمى نتف. والسنة جاءت بنتف الإبط وحلق العانة، وكل من النتف والحلق إزالة للشعر، لكن الحلق إزالة له بإمرار الموسى، وهي تلك الحديدة الجارحة، على المكان لتكون إزالة الشعر بها حلقا. وأما النتف فأن يمسك الشعر باليد وأن يجذب، يمسك الشعر باليد ويجذب حتى يقلع من مكانه. والسنة جاءت بنتف الإبط، نتف الإبط، وهذا أفضل للإنسان. لو حلقه جاز، لكنه أفضل للإنسان أن ينتفه كما جاءت في السنة وكما هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وعندما ينتف الإبط يكون خروجه في ذلك الموضع ناعما رقيقا، وإذا حلق وتكرر عليه الحلق يخرج غليظا سميكا، ويكون مؤذيا للإنسان، وتزداد الرائحة في الموضع. بينما إذا نتف فإن هذا أفضل للإنسان. وعندما يتعود الإنسان على النتف المرة والثنتين والثلاث يصبح أمر النتف سهلا. أقول ذلك لأن بعض الناس في بادئ الأمر يستثقل النتف ويستصعبه، ثم يمضي حياته على الحلق، يمضي حياته على الحلق. والفطرة كما علمنا جاءت بنتف الإبط، ونتفه أن يمسكه الإنسان بيده وينزعه من مكانه، أو إن استفاد من بعض الأشياء التي تساعد على النتف وجذب الشعر من مكانه فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وحلقه خلاف الأولى، حلق الإبط خلاف الأولى، لأن السنة جاءت بالنتف، والفطرة أيضا فيها نتف الإبط كما نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وأورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة: الفطرة خمس. ومر معنا الحديث قريبا في باب حلق العانة، قال هناك خمس من الفطرة، وهنا قال الفطرة خمس. وقول هناك خمس من الفطرة عرفنا أن من للتبعيض، وأن هذه الخمس المذكورة في الحديث ليست هي كلها سنن، ليست هي أو ليست سنن الفطرة محصورة فيها، بل إن سنن الفطرة أكثر من ذلك. ولهذا صح في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عشر من الفطرة، وأيضا ليست سنن الفطرة محصورة في عشر، بل هي أكثر من ذلك، بل هي أكثر من ذلك. وقوله خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، هذا فيه التنبيه على أهمية هذه الخصال المذكورة في الحديث، لا أن هذه الخصال هي خصال الفطرة وليس للفطرة خصال أخرى غيرها. ويوضح هذا اللفظ الذي تقدم معنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، ومن معاني من التبعيض، أي بعض خصال الفطرة هذه الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأيضا مر معنا قريبا قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام قال هو أول من أضاف، وهو أول من قص الشارب، وهو أول من قص الظفر، وهو أول من شاب. وهذا فيه أن هذه الخصال من ملة إبراهيم، الملة الحنيفية، والله سبحانه وتعالى جعله للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهذه من ملة إبراهيم ومن السنن المأثورة عنه عليه صلوات الله وسلامه. والذي ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه السنن، سنن الفطرة، وأن يحافظ عليها، لأن محافظته عليها محافظة على فطرته، وتغييره لها تغيير لفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، التي فطره الله عليها. فينبغي على المسلم أن يحافظ على الفطرة، وأن يحذر من الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يدعونه إلى تغيير الفطرة. وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه قال الله سبحانه وتعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والشيطان في هذا الباب، باب سنن الفطرة، اجتال كثيرا من الناس عن الفطرة من جهة أن زين لهم سوء أعمالهم. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فحوله عن الفطرة من هذه الجهة، حيث جعل القبيح في عينه حسنا، جعل القبيح في عينه حسنا وزينة وجمالا. ولهذا الجمال في الفطرة لا بتغييرها، جمال الإنسان في الفطرة لا في تغييرها. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حلفت تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن بقاء اللحية جمال، وحلقها خلاف للجمال، لأن الفطرة الجمال في الفطرة، الجمال في الفطرة. لكن الشيطان يزين للإنسان العمل السيء فتتبدل عنده المفاهيم، فيرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بسلامة فطرته وعدم تبدلها وتغيرها تمضي الأمور عنده على تطبيق الفطرة والإتيان بها كما جاءت وكما دعا إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أورد هنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس كالختان. والختان عرفنا معناه، وأنه إزالة الغلفة التي تكون على رأس الذكر بقطعها من أصولها. ومضى عند المصنف رحمه الله أبواب تتعلق بذلك، وعرفنا أنها واجب في حق الرجل ومستحب في حق المرأة. والاستحداد هو حلق العانة، ويسمى حلق العانة استحداد، لأن السنة والفطرة فيه أن يحلق بالحديدة التي هي الموسى، أن يحلق بالحديدة التي هي الموسى، ولهذا يسمى الاستحداد من الحديد أو الحديدة التي يحلق بها. فالاستحداد هو حلق العانة، حلق العانة. قال: ونتف الإبط، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث. ولاحظ فرق بين العانة والإبط، فذكر في العانة الاستحداد، وفي بعض ألفاظ الحديث حلق العانة، وذكر في الإبط النتف، ذكر في الإبط النتف، بمعنى أن يزال شعر الإبط نتفا لا حلقا، أن يزال شعر الإبط نتفا لا حلقا، وهذا أفضل للإنسان وأكمل وأسلم. قال: وقص الشارب. وقص الشارب أي أن يأخذ الإنسان من شاربه، والقدر المتعين من ذلك ما ينزل منه على الشفة، ما ينزل على شفة الإنسان، فهذا من الفطرة إزالته، ويجب على الإنسان أن لا يترك شعر شاربه يتدلى وينزل على شفتيه أو على فمه، بل يتابع إزالته أولا بأول. وعرفنا فيما سبق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نتجاوز الأربعين، ألا نتجاوز الأربعين، ألا يتعدى في ذلك الأربعين، هذا كحد أقصى. لكن لو كان الإنسان نبات شعره سريع وكثر في خلال 20 يوم أو 25 يوم، فالفطرة أن يزيله وأن لا يبقي هذا الأذى، بل يكون منه التعاهد، يتعاهد هذه المواضع بإزالتها وتنظيفها وتنقيتها. قال: وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر، والأظافر معروفة، وتقليمها أي قصها بالمقراض وإزالة الذي ينبت زائدا في أظافر الإنسان، وإزالته من الفطرة، وهو كمال الإنسان، وبقاؤه مخالفة للفطرة وأذى للإنسان، لأنه إذا أبقى أظافره طويلة كانت مجمعا للوسخ، كانت مجمعا للوسخ واجتمع فيها الأوساخ، ثم إذا أكل بيده ربما بعض أوساخ أظافره دخلت في فمه مع طعامه. ولهذا كانت الشريعة كمالا وجمالا في كل ما تدعو إليه، ومصلحة ونفعا للعباد. والشيطان له في هذا الباب مداخل كثيرة، خاصة في زماننا، وقد لعب بعقول بعض النساء في هذا الباب، حتى إنه أصبح عند بعض النساء الجمال بإبقاء الأظافر طويلة بمنظر يراه صاحب الفطرة بشعا قدرا ليس بحسن، لكنها تراه جميلا. وربما بعض النساء الأخريات ممن حصل عندهن شيء من التحول في الفطرة يرينه جميلا، وإلا هو في حق من سلمت فطرته أمر بشع وأمر قدر، لأن هذا أذى وقدر يجب أن يزال، وإبقاؤه ليس من الجمال في شيء. وعندما ترى المرأة أنه جميل وأنه حسن فهذا دليل على تحول في الفطرة، ودليل على أن الشيطان أثر عليها. قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني رأى العمل السيء حسنا وطيبا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال زريع ابن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الضبع وقص الشارب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو بلفظ الحديث السابق لكنه في الإبط. قال: ونتف الضبع. قال: ونتف الضبع. وقيل في معنى الضبع الإبط، ضبع الإنسان أي إبطه، لكن هذا اللفظ كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو باللفظ المتقدم نتف الإبط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز قال حدثني مالك عن سعيد بن سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: خمس من الفطرة: تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان. ثم أورد الحديث المتقدم من طريق أخرى بهذا الإسناد موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحيح الإسناد موقوفا، ومر أيضا بإسناد صحيح مرفوعا إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب حسن العهد. قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال حدثني عمارة بن ثوبان قال حدثني أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها رداءه، قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعت. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حسن العهد. والمراد بهذه الترجمة بيان فضل حسن العهد وأنه من الإيمان، ولهذا عقد رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بابا جعله بعنوان حسن العهد من الإيمان، وهذا لفظ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. فحسن العهد من الإيمان وأمر فاضل، والشريعة جاءت ببيان فضله وثوابه والثناء على أهله. وحسن العهد هو حفظ الشيء الذي ينبغي أن يعنى به الإنسان ويرعاه ويتعاهده من رحم أو من صاحب حق وصاحب فضل، يتعاهده وقتا بعد وقت وحالا بعد حال. فهذا حسن، هذا معنى حسن العهد، أي رعاية العهد وحفظ العهد والعناية به وألا يضيعه. والمراد بالعهد ما ينبغي على الإنسان أن يتعاهده، من رحم توصل أو حقوق تؤدى أو جميل يرعى ويحفظ أو نحو ذلك من الأمور. والناس في هذا الباب على قسمين: قسم لا يبالي بالعهد ولا يكترث به، ويقدم له الجميل ويصنع له المعروف وينساه، ولا كأنه حصل. وربما مر على من أحسن إليه وقدم إليه جميلا وصد عنه، وربما لم يلق عليه السلام، فهذا مضيع للعهد. والقسم الآخر من الناس الذين هم أهل حسن العهد، الذين يرعون هذه الأمور ويحفظونها ولا ينسونها، ويعرفون لأهل الجميل جميلهم، ولأهل الفضل فضلهم، ولأهل الإحسان إحسانهم. هذا يسمى حسن العهد، أي الأمر الذي يجمل بالإنسان أن يتعاهده وأن لا ينساه وأن يحفظه. فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب حسن العهد. وأورد هنا حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وهو موضع سبق أن مر معنا ذكره قريب من مكة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، يعني عظم البعير، أنا غلام أحمل عضو البعير، أي أحمل عظم البعير. فأتته امرأة، والمرأة هنا كما يدل على ذلك بعض الروايات الأخرى هي حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، والرضاع إحسان، ومعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى العهد، بل أحسن العهد وحفظه صلوات الله وسلامه عليه، فلم ينسى لهذه المرأة إحسانها إليه في صغره برضائه، وما يكتنف الرضاع من حنان وعطف ورحمة وإحسان إلى غير ذلك من أمور لا تخفى، فلم ينس عليه الصلاة والسلام ذلك. فأتته امرأة وهي حليمة السعدية مرضعته، فبسط لها رداءه، يعني وضع رداءه عليه الصلاة والسلام الذي على عاتقه، جعله على الأرض لتجلس عليه، بسط لها رداءه، يعني جعل لها رداءه كالفراش تجلس عليه، إكراما لها ومعرفة بالجميل والإحسان والمعروف ووفاء بالعهد. فبسط لها رداءه. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته، أي أمه من الرضاعة حليمة السعدية. في صحيح المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا. أولا، الحديث الذي ساقه المصنف هنا ضعيف الإسناد، لأن فيه عمارة بن ثوبان مجهول، لكن المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عقد بابا بعنوان: باب حسن العهد من الإيمان. ونحن نعرف أن البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح اشترط على نفسه الصحة، وأما في غير من كتبه ومنها الأدب المفرد لم يشترط الصحة، وإنما يبوب ويذكر الحديث بإسناده، وأهل العلم يقولون: من أسند فقد أحال، لأنه إذا أعطاك الإسناد تنظر من خلاله رجال الإسناد وتعرف في ضوء ذلك هل هو صحيح أو ضعيف. لكنه في كتابه الصحيح اشترط على نفسه ألا يخرج فيه إلا الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشرطه في الصحة هو أقوى الشروط وأرفعها. قال: حسن العهد من الإيمان. وأورد في كتابه الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. ولقد هلكت أي ماتت خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، ومع ذلك رضي الله عنها تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، يعني ما حصل مني غيرة شديدة على امرأة أشد من غيرتي على خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت يسمعه يذكرها. وهذا قولها لما كنت أسمعه يذكرها هذا من حسن العهد، هذا من حسن العهد، لأنه بينه وبين خديجة حياة جميلة ومشرقة وعظيمة ومليئة بالخير والعطاء والإحسان والمثال للزوجة الصالحة، فهذا أمر لم ينسه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ماتت، لكن ذكرها الطيب كان باقيا. وكان معه عليه الصلاة والسلام عدد من النسوة، كان معه عدد من النسوة، ومنهن شواب وأشبهن عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كثير الذكر لزوجة خديجة التي ماتت من وقت، كثير الذكر لها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وهي زوجة شابة حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومع ذلك كانت تسمع منه دائما يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها. هذا من حسن العهد، هذا من حسن العهد، ما ينسى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ما ينسى الفضل والحياة الجميلة الطيبة والمواقف العظيمة التي كانت منها. فكان من حسن العهد لها رضي الله عنها كان يذكرها ويكثر من ذكرها ويكرم صويحباتها. قالت ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإنه كان ليذبح الشاه ثم يهدي في خلاتها منها، يعني صاحباتها، يهدي لصاحبات عائشة رضي الله عنها من الشاه، فيهدي لهن من الشاه، وهذا كله من حفظ العهد. إذن حفظ العهد بالذكر الطيب والثناء وبالدعاء وبالإكرام إذا كان الشخص موجودا حيا، والصلة، وأيضا تعاهد أصدقائه وأحبائه وأولاده، كل ذلك من حسن العهد. ومن هذا الباب مر معنا نماذج من سير السلف رحمهم الله تعالى، والتبويب الذي بوب له رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وهو قوله حسن العهد من الإيمان، هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في مستدرك الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بسند ثابت، قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت أنا جسامة المزنية، قالت أنا جسامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها. ومر معنا باب أبواب عديدة في هديه عليه الصلاة والسلام في تغيير الأسماء التي تحمل معان ليست بجميلة ولا بحسنة، فغير اسمها من جثامة إلى حسانة، قال بل أنت حسانة المزنية. ثم قال لها كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ لاحظ الكلمات الثلاث، قال لها عليه الصلاة والسلام كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا. وهذا فيه شاهد لأمر يقع وموجود بين الناس عند التلاقي، كيف حالك، كيف أخبارك، كيف أنت، يكررها، هذا عند التلاقي أمر طيب. ولو تنوعت الصيغ في السؤال كيف أنت، كيف حالك، كيف أخبارك مثلا، ولو تغيرت الصيغ والمؤدى واحد، هذا التكرر في الصيغ يدل على ماذا؟ يدل على حرص السائل، حرص السائل وشدة رغبته في الاطمئنان على من لقاه، وخاصة إذا طال العهد بأخيك وبعد الزمان، فعندما تراه تجد نفسك لا تكتفي أن تقول له مرة واحدة كيف حالك وتسكت، وتجد أنها لو قلتها هكذا غير مقنعة ولا كافية، بل تجد نفسك متطلعة أن تكرر السؤال وتنوع الصيغ، لأن في قلبك لهف وشوق لأن تطمئن عليه. كيف أخبارك، كيف أنت، كيف حالك، كيف تجدها، تأتي هكذا سريعا من الإنسان اطمئنانا على أخيه، وخاصة إذا بعد العهد. وهذا له شاهد في السنة، هذا الحديث وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لهذا الصنيع الذي هو موجود بين الناس إلى وقتنا هذا. قال كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا، كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا. لو قال مرة واحدة كيف أنتم أدت المقصود، لو قال كيف أنتم حصل المقصود، مقصود السؤال حصل، لكن هذا التكرار نابع من قوة حرص وقوة رغبة وحسن أيضا عهد من باب الاطمئنان على حال من طال عهده به. فقال كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا، قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذا أيضا فيه أن من ومر معنا فيه ترجمة ماذا يقول من سئل كيف أنت، ومر معنا أنه يقول بخير ويحمد الله عز وجل على ذلك بخير، الحمد لله، أو بعافية، أو نحو ذلك من الكلمات، وقد مر معنا بذلك ترجمة عند المصنف. فلما خرجت، لما خرجت المرأة من بيت عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال، قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال، يعني جاءت هذه المرأة العجوز وكر عليها هذه الأسئلة، كيف أنتم، كيف حالكم، كيف أنتم بعدنا. فلما خرج عائشة قالت له رضي الله عنه تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال، فقال، لاحظ حسن العهد وكم يضيع عند الناس، قال كأنها كانت تأتينا زمن خديجة، قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، امرأة تأتي زمن خديجة، تأتي لزيارة زوجة خديجة وما نسيها، امرأة كانت تأتي في زمن زوجة خديجة رضي الله عنها وتزور زوجة خديجة ويتكرر زيارتها لخديجة في البيت ما نسيها عليه الصلاة والسلام. قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وهذا ثبت عنه بهذا اللفظ، وإن حسن العهد من الإيمان. فقول حسن العهد من الإيمان أي أن الإنسان لا ينسى من كان بينهم وبينه صلة أو جيرة أو رفقة، مثل إنسان كان له جار قديم، كان له جار قديم 30 سنة 20 سنة ثم لقيه. حسن العهد يتطلب حسن اللقاء، كيف أنت، كيف أخبارك، كيف أنت بعدنا، كيف الأولاد، ماذا صنع الأولاد، هذا من حسن العهد. إذا كان أيضا شخص له يد على الإنسان وله جميل سابق ومعروف أيضا لا ينسى، حسن العهد من الإيمان. فهذا باب عظيم جدا، وما أحرانا جميعا أن نعنى بمثل هذه الأبواب الفاضلة التي تدل من جهة على كمال الشريعة وعظمة الإسلام وحسنه بهذه الأخلاق الفاضلة، وأيضا من جهة أخرى أن تطبيقنا لها هو حقيقة جمال في حياتنا وكمال وسعادة لا يجدها العبد إلا بهذه الأخلاق الفاضلة. الكاملة التي دعا إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب المعرفة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبة عن رجل قال رجل أصرح الله الأمير عن المغيرة بن شعبة قال رجل أصلح الله الأمير إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن. قال عذره الله: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور وعند الجمل الصؤول. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المعرفة. باب المعرفة. وهذا فيه أن معرفة الناس وحسن الصلة بهم والتواصل معهم وبذل المعروف والإحسان أمر مفيد للإنسان، أمر مفيد للإنسان. والمعرفة ولا سيما المعرفة التي تكون على خير وبر وفضل، المعرفة التي تكون على خير وبر وفضل هذه تفيد الإنسان، تفيد الإنسان فوائد لا حد لها في دنياه وأخرى. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، أو كما جاء في الحديث. فالشاهد أن الإحسان للناس وحسن التواصل معهم وحسن ملاقاتهم وطيب محادثتهم هذا أمر يعد مكسب للإنسان وباب خير. فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بالمعرفة، أن المعرفة والتعارف بين الناس على البر والخير أمر طيب، أمر طيب ومفيد للإنسان. وأورد هنا أثرا أراد أن ينبه به على شيء من فائدة المعرفة، فقال عن المغيرة ابن شعبة قال رجل أصلح الله الأمير، قال أصلح الله الأمير إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بإذن. إن آذنك، الآذن هو الحاجب الذي يجعله الأمير على بابه، فلا يدخل أحد إلا بالإذن، فلا يدخل أحد إلا بالإذن. فقال إن آذنك، يعني يقول هذا الرجل للمغيرة رضي الله عنه، يقول له إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بإذن. قال عذره الله، قال عذره الله. لماذا؟ قال إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور، إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور وعند الجمل الصؤول، ليس عند بني آدم. الكلب العقور تنفع عند المعرفة. لو أن إنسانا لاطف الكلب العقور بلحمة مرة مرتين ما يعتدي عليه، بل يدافع عنه. والجمل الصؤول أيضا صاحبه الذي يكرمه ويحسن إليه ما يعتدي عليه إذا صانت. المعرفة تفيد عند الجمل الصؤول وتفيد عند الكلب العقور، فكيف ببني الإنسان؟ لكن أحيانا بعض بني الإنسان يصبح طبعه أغلظ من الكلب العقور ومن الجمل الصؤول، يصل فيه المستوى إلى أن يصبح أغلظ من هذا وأشد، ويصل إلى درجة أن يعتدي اعتداء من أشنع الاعتداء على صاحب الجميل، على صاحب الجميل والإحسان. وفي هذا الباب أحيانا تصل أو تسمع قصص مروعة مفجعة من عدوان بهيمي من أناس يعتدون على أصحاب معروف عليهم وأصحاب جميل. فهذه غلظة والعياذ بالله في الأكباد وفي النفوس، غلظة شديدة. والله سبحانه وتعالى قال في بعض الناس: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالشاهد أن المعرفة تفيد، أن المعرفة تفيد، والله عز وجل يدفع بها الإنسان عن الإنسان شرا، وأيضا يحصل بها خير للإنسان وفائدة. ومن الطرائف التي في هذا الباب أحد العلماء الفاضل توفي رحمة الله عليه، كان عاقد أنكحة، كان عاقد أنكحة وكان يعقد للنكاح ويأتي الناس في بيوتهم معروفا وإحسانا ولا يأخذ مقابل على ذلك. فبعد سنوات من عمله وإحسان الناس بهذا الأمر مر على دائرة له فيها معاملة، له فيها معاملة يريد أن يخلصها. فكان في الدائرة شاب عطل معاملته، وكل ما هذا يقول له ما انتهت ويؤخر ويؤخر وغير مبالي بالموضوع. فمرة هذا الشيخ سأل قال من هذا الشاب؟ قالوا هذا فلان ابن فلان. فقال مداعبا أنا الغلطان اللي عقدت على أبوه على أمه، أنا الغلطان اللي عقدت لأبوه على أمه. فضحك الشاب وأنهى المعاملة فورا، وقدر الشيخ وتأسف من خطأه معه. فالشاهد أن الإحسان للناس والمعرفة وصناعة المعروف والجميل ومخالطة الناس بالحسنى وبالطيب تفيد الإنسان في أمور كثيرة جدا، على أنه هنا أيضا ينبه على أمر أن صناعة المعروف والإحسان ينبغي على صانع المعروف أن يطلب فيها ما عند الله، ينبغي أن يطلب فيها ما عند الله. أما هذه ثمار تذكر لأنها موجودة، الله جعلها نتيجة وثمرة للإحسان يناله المحسن في الدنيا، لكن من جهة عمله المحسن ينبغي أن يكون في صنائع المعروف يقدمها طالبا فيها ما عند الله، على حد قوله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن هذه ثمار معجلة تذكر من باب أن صنائع المعروف لها آثارها الحسنة الطيبة على العبد في دنياه وأخراه. ثم هذا الأثر كما نبه الشيخ الألباني ضعيف الإسناد موقوف، ضعيف الإسناد موقوف، والسياق الذي ورده فيه الذي ورد فيه وهو الحاجب أنه يدخل المعرفة على الأمير. إذا كانت المعرفة يترتب عليها محابات، إذا كانت المعرفة يترتب عليها محابات وتضييع حقوق وظلم للناس وتمشي لآخرين بناء على المعرفة وتضيع لحقوق الآخرين بناء على المعرفة، أو تقديم على شخص على آخر وهو أحق لكن يقدمه عليه لكونه معرفة، هذا ظلم، هذا ظلم. فالشاهد أن المعرفة تفيد الإنسان، ومراد البخاري رحمه الله تعالى بها أن الإنسان ينبغي أن يكون حسن العشرة، حسن الأخلاق، حسن التعامل، حسن التواصل مع الناس، عشرا متواصلا مع الناس منبسطا إليهم. ومر معنا في أوائل كتاب الأدب المفرد أبواب حول الانبساط إلى الناس وحسن المعاشرة وحسن التودد، هذه كلها أمور لها فائدتها وثمرتها على العبد في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: باب لعب الصبيان بالجوز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب. قال أبو عبد الله: يعني للصبيان. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لعب الصبيان بالجوز. لعب الصبيان بالجوز، اللعب معروف، والصبيان هي الصغار، والجوز هذه ثمرة هي لها قشرة غليظة بعض الشيء، وفي داخلها لب لونه أبيض يؤكل وطعمه حلو، وهي مستديرة الشكل، مستديرة الشكل متدحرجة مثل الكرة. فلعب الصبيان بالجوز أي لعبهم بقشرة الجوز هذه عندما يخرج منها ما بداخلها من لب ويؤكل، فتبقى طبقة غليظة مستديرة أشبه ما تكون بالكرة الصغيرة، أشبه ما تكون بالكرة الصغيرة مستديرة متدحرجة، فيلعبون بها الصبيان إما قذفا بالأيدي أو ركلا بالأرجل. فأيضا كان يصنع لهم أشياء تدحى من القطن أو من كذا فيلعبون بها، يلعبون بها الصبيان، يلعبون بها الصبيان. ولعب اللعب بالجوز هو أقرب ما يكون اللعب بالكرة، لأن الجوز عبارة أشبه ما تكون بكرة، شيء متدحرج صغير متماسك قشرة غليظة، فإما يرمى بالأيدي يرميه بعضهم على بعض أو يركل بالقدم، فهذا جائز، هذا جائز. والترجمة عقد رحمه الله تعالى لبيان ذلك، وأن هذا الأمر مباح للصبيان، مباح للصبيان أن يلعبوا بالكرة أو نعم يلعبوا بالجوز الذي هو أشبه ما يكون بالكرة. وأورد هنا عن إبراهيم وهو النخعي رحمه الله قال كان أصحابنا يرخصون لنا، أصحابنا عندما يقول إبراهيم النخعي عندما يقول أصحابنا يعني ابن مسعود وغيره ممن لقيهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال كانوا يرخصون لنا في اللعب لنا في اللعب كله كلها أو في اللعب كلها غير الكلاب، غير اللعب أي غير اللعب بالكلاب، أما اللعب بالأشياء الأخرى فكانوا يرخصون لنا في ذلك. فيدخل في عموم ذلك اللعب بالجوز، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذه النصوص التي ساقها باللعب بالجوز، فيدخل في العموم اللعب بالجوز، إلا اللعب الذي يكون فيه شيء محرم، إذا كان لعب بشيء فيه محرم فهذا يمنع منه، ولهذا قال غير الكلاب أي لم يرخص لنا في ذلك لأن هذا لعب محرم. أما بقية الألعاب ومن ذلكم اللعب بالجوز الذي هو أشبه ما يكون بالكرة فهذا أمر مباح وجائز. واللعب بالكرة، اللعب بالكرة وهي رياضة الآن أصبحت يعني عالمية في كل الدول ولها قوانين ولها ضوابط ولها ممارسات، وعظم أمرها عند الناس تعظيما فاق الحد، وكان لليهود يد في ذلك، لأن في بعض مخططات اليهود قالوا أشغلوا الشباب بالكرة والفن والموسيقى، أشغلوا الشباب بالكرة بالرياضة، وأصبح يعني كثير من الشباب في باب الكرة وتعلق قلبه بها لدرجة سيئة جدا، لدرجة سيئة جدا. كم من صلاة ضيعت لأجل إما لعب الكرة أو مشاهدتها، كم من صلاة تضيع فريضة من فرائض الإسلام لأجل الكرة؟ أين العقول؟ ينادى للصلاة في المساجد حي على الصلاة حي على الفلاح، ويتسمر الشاب أمام الشاشة يشاهد الكرة حتى تنتهي الصلاة وهو جالس، أين عقله هذا؟ إذا كانت الكرة أصبحت مقدمة عنده ومشاهدتها على الصلاة. فأيضا في قضية لعب الكرة إذا كانت فيها مخالفات للشريعة ككشف العورة أو بعض العورة، أو مثلا يترتب عليها إغار الصدور وخاصة في المنافسات التي تكون بين اللاعبين أو بين المشجعين، أحيانا تحصل طلاقات في البيوت بسبب الكرة، ويحصل فرقة ويحصل عداوات ويحصل على ماذا؟ فهذا كله من الأشياء التي هي إثر شغل اليهود الناس بمثل هذه الأشياء. أما كون الإنسان يلعب وخاصة الصغار ويسلي نفسه في حدود معينة وبعيدا عن المخالفات الشرعية فهذا أمر مباح، أمر مباح. ومن الأمور التي حصلت يعني وهي من آثار التعلق، تعلق القلوب بالكرة والتشجيع، أصبح مفهوم الفوز عند كثير من الشباب عندما يقال فاز وخسر لا يرتبط في ذهنه إلا بالكرة، ولا يأتي في ذهنه ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذه المعاني من الفوز لا يعرز عليها ولا يقف عندها ولا يفكر في مضامينها ولا يتطلع لتحقيقها. الفوز عنده انصرف إلى هذا المعنى، انصرف إلى هذا المعنى. فالشاهد أن هذا كله من التجاوزات والتعديات والإسراف الذي وقع فيه كثير من الناس في هذا الباب. ولعب الكرة من حيث هو مباح وخاصة للصبيان والصغار ما لم يكن فيه مخالفة لشريعة الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله، قال أبو عبد الله يعني للصبيان، وهذا التأكيد في معنى لطيف، يعني أن اللعب بالجوز أو نحو ذلك للصبيان، أما الكبار مقامهم أرفع وأعلى من ذلك. نعم. قال رحمه الله، حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة قال مررت مع ابن عمر مرة بالطريق فمر بغلمة من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر وفيه إباحة اللعب للصغار، وهذا الأثر يرويه شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة وهو مجهول، ولهذا يكون الإسناد ضعيف. قال مررت مع ابن عمر مرة بالطريق فمر بغلمة من الحبش، يعني أولاد غلمان من الحبش، فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم، فأخرج درهمين فأعطاهم. فأولا لم ينكر عليهم اللعب، وثانيا لاطفهم بهذين الدرهمين. وأي أثر لهذين الدرهمين؟ أي أثر لهذين الدرهمين على نفوس هؤلاء؟ لو مر عليهم مرة ثانية وقال لهم الصلاة حضرت تفضلوا نصلي، كلهم يقولون سمعا وطاعة. فمثل هذه الأشياء مع الصغار مفيدة جدا وتجذب قلوبهم للخير. ولهذا يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مر قبل صلاة المغرب على أولاد يلعبون، فوقف وهو عالم البلد، فوقف ينظر إليهم، وكان معه حلوى وقدمه لهم، فلما نودي للصلاة قال نمشي. كان كل وقوفه ليس رغبة في مشاهدة اللعب ولا، وإنما وقوفه حتى يحببهم للصلاة ويرغبهم في الصلاة. ولهذا التلطف مع هؤلاء الذين يعني لصغره لجهله لا قد يأخذه اللعب، تأخذه الغفلة عن الصلاة، فإذا لطف من أهل الخير بمثل هذه الملاطفة وبهذا الأسلوب الجميل الطيب، يعطى علبة عصير أو يعطى ماء باردا أو يعطى شيء من الحلوى ويقال له نمشي للصلاة، يقول سمعا وطاعة، يقول سمعا وطاعة. وهذا يسمى حسن التودد وحسن الملاطفة ولين الجانب حتى تكسب القلوب وترغب في الخير. وقد قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب البنات الصغار. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي، يعني يرسل لي صواحبي، إذا رأى صواحب عائشة من البنات الصغيرات قال اذهبنا إلى عائشة، اذهبنا إلى عائشة، فكان يسرب إلي صواحبي يلعبنا باللعب البنات الصغار. وهذه تعتبر يعني من أمتع اللعب للبنات، أن تعطى البنت الصغيرة بنتا من القطن، تدحى من القطن على شكل بنت، يعني لها يد ولها رجل ولها شيء مثل الرأس، لكن لا يجوز أن يجعل على هيئة الوجه بعينين وفم وأنف ونحو، هذا لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الرأس، فإذا كان الرأس بوجه وبعينين وبأنف فهذا لا يجوز، لكن إذا كان الوجه مطموس فهذه تعتبر من أمتع اللعب للبنات الصغيرات، وتجد البنت مع صواحباتها يلعبن ويكون بينهن زيارات، وهذه تأتي بأطفالها وتلك تأتي بأطفالها وهذه تضيف هذه إلى آخره، فهذه تعتبر لعبة من أمتع اللعب. وما دمت ذكرت الشيخ الرحمن بن سعدي رحمه الله في قصته الجميلة في الأثر السابق، أيضا أذكر هنا قصة جميلة جدا ذكرت في ترجمته، ذكرها ابنه وهي من حسن العشرة والتودد. كان عنده بنت وأيضا خادمة صغيرة في سن بنته، خادمة صغيرة في البيت في سن بنته، يعني أعمارهن في حدود 9 أو 10 سنوات تقريبا، وكان عنده فناء البيت الحوش، فكانت بنته والخادمة هذه الصغيرة أسنانهن متقاربة يجلسن في الحوش، وكل واحدة تصنع لها بيت تخطط في الأرض غرفة ومجلس ويأتين بأشياء مثل يعني من الطين يعجبنا أشياء مثل هذه القهوة وهذا الشاي وهذا الكذا، وتدعو هذه تأتي وتدعو الثانية تعالي عندنا في البيت زيارة، وهذه تأتيها تزورها وتقدم لها الطعام. فدخل الشيخ مرة البيت وهن يلعبن ونظر إلى بنته والخادمة التي عنده، وقف ينظر إليهن، قالت له الخادمة أنت ما زرتنا ولا مرة، ليش ما تزورنا؟ قال إن شاء الله بكرة أنا على موعد معكم أزوركم غدا إن شاء الله، جهزوا الضيافة وأنا غدا أمر عليكم. فلما جاء من الغد من المسجد ما دخل، ما فتح الباب على عادته، طرق الباب طرقا لأنه ضيف الآن، فطرق الباب فجاءت هذه الخادم قالت من؟ قال ضيفكم وصل، وفتحت الباب وتحييه ويجلس معهم على التراب في مكان الضيافة، وجلس معهن جلسة ممتعة لهؤلاء الصغيرات. لما انتهى وودعهم يمشي قالت بنتها غدا إن شاء الله الله يحييك عندي، البنت قالت غدا تزورنا في البيت الجنب، بيت البنت الجنب بجوار الله، فقالت غدا إن شاء الله الله يحييك عندنا، قال إن شاء الله أنا غدا فأمركم. ونفس الطريقة جاء غدا ويطرق الباب وتضيفه الطين والأشياء وبقيت السيرة جميلة، بقيت السيرة جميلة، يعني البنت كبرت وتروي قصتها مع أبيها مغتبطة وفرحة وجميلة. في مثل هذه الأمور ما ينبغي أن ينساها الآباء في البيوت مثلها ونظائرها، يعني أنت تلاطفها مرة تبقى سيرة جميلة في حياتها تتذوقها هي، وتكبر وترويها للصغار تقول أبي رجل فاضل كان كذا وكان كذا وكان كذا، بينما بعض الآباء يدخل ويجد البنت إيش هذا وصخت البيت وضرب وصفق وبصق ويخرب الأشياء الموجودة، ففي سير وفي سير، في سير تبقى مذاقها في النفوس مر وليس بالجميل، وفي سير تبقى مذاقها في النفوس شيء جميل جدا. فلما ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة، هذا الذي كان عندهم. الصغار يعني الصغير مهما كان يحتاج إلى اللعب، يحتاج إلى المناطفة، يحتاج إلى المواساة. يعني الآن الطفل الصغير أبو 3 سنوات إذا كان والده موظف تجده من بعد الظهر يرقب الباب، ينتظر متى والده يفتح الباب في شوق عظيم. يدخل والده متعب من العمل، ما له خلق أن يتكلم مع أحد أو يتحدث مع أحد، وهذا في غاية الشوق. ثم إذا اقترب منه دفع في رجله وقال كذا، أعطاه كلمة قاسية، وهذا طفل صغير. يكفيه فقط منك لحظة واحدة أقل من دقيقة، تأخذه ترفعه إليك، تضمه ضما، تقبله قبلة واحدة، تعطيه كلمتين جميلتين في أقل من دقيقة، أشبعته وأعطيته حاجته ولم يحصل لك أي. وأيضا هذه المعاملة الطيبة معه تجعله أيضا معك وديع في البيت، بينما إذا قسوت عليه ولم تلاينه ينشأ غليظا، ينشأ عنيفا مع إخوانه مع الصغار، وأنت الذي ولدت هذه المعاملة في البيت. الشاهد أن هذه الأمور الأب والأم في البيت ينبغي أن يكون لهم دور مع الأولاد ومع الصغار حتى يحصلوا مثل هذه الثمرة. وهذا نهج كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: باب ذبح الحمام. قال: حدثنا شهاب بن معمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة، قال: شيطان يتبع شيطانه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبح الحمام. باب ذبح الحمام، الحمام الطائر المعروف، والناس منهم من يربي الحمام، وتربية الحمام أو تربية من يربي الحمام للحمام لهم في ذلك أغراض. منهم من يربيه ليأكل لحما، منهم من يربيه ليأكل لحما، ومنهم من يربيه ليستمتع برؤية الحمام، يستمتع برؤية هذا الطائر، ومنهم من يربيه وعنده نية طيبة وهي أن ما يكون عنده من فضلات من أطعمة من أرز من إلى آخره يجعلها طعاما لهذا، وفي كل كبد رطبة أجر، بدل ما يلقي في الزبالات وفي القمامة يكرم النعمة، فيربي عنده حمام ويجعل في حوشه حمام ونية أن يكرم النعمة وأن يكسب أجر غذاء هذا. فإذن الناس لهم أغراض. أيضا من أغراض تربية الحمام عند بعض الناس أن يربي الحمام ليلعب بالحمام، أن يربي الحمام ليلعب بالحمام، يعني أن تكون الحمامة عنده لعبة يلعب بها، فهذا أمر جاءت الشريعة بالنهي عنه. وإذا كان الإنسان يربي الحمام ويتبع الحمام للعب ويجعل هذا الطائر لعبة له يتمتع باللعب، وربما أيضا عرض الحمامة أو الطائر للأذى، عرضها للأذى، يلعب بها لعبا ربما تؤذى به. يعني بعض مثلا يربط الطائر بخيط في رجله، يربط الطائر بخيط في رجله ويجعله يطير ويشده إذا أبعد. ولهذا يذكرون في ترجمة أحد الأشخاص ذكروها في كتب بعض التراجم، لما كان صغيرا أمسك بعصفور وربط برجله في خيط، ربط رجل العصفور بخيط وأصبح يلعب به ويتمتع به أو يتمتع بزعمه باللعب بهذا الطائر. فدخل العصفور في جحر والخيط بيد هذا الصغير فجره، فانكسرت رجل الطائر، فجره فانكسرت رجل الطائر، وأمه كانت رأته وهو يجره ورأته كسر رجل الطائر قالت كسر الله رجلك مثل ما كسرت رجله. فكان مرة على دابة وسقط منها وانكسرت رجله وبقي أعرج إلى أن مات، وبقي أعرج إلى أن مات. وسبب ذلك أذية الطير، أذية الطير، واستاءت أمه من أذية هذا الطير وحق لها أن تستاء، لكنها دعت عليه، لكنها دعت عليه قالت كسر الله رجلك مثل ما كسرت رجله، فسقط وبقي أعرج إلى أن مات. الشاهد أن بعض الناس يتخذ الطير لعبة، هذا لا يجوز، لا يجوز. الله جل وعلا سخر هذه الأشياء لنا لمنافع، لفوائد، لثمار، أما أن نلعب بها ونلهو بها فهذا لا يجوز، أمر محرم. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب ذبح الحمام، لأنه نقل عن بعض السلف كما سيأتي فيما ساقه من الآثار ذبح الحمام، أي بهذه المناسبة عندما يكون صاحب الحمام يجعل الحمام لعبة له يعاقب بأن يذبح الحمام، وقد تكون الحمامة نفيسة جدا لصاحبها وغالية، خاصة التي دربها على اللعب واللهو والتقلب في الهواء، وتكون غالية الثمن. فجاء عنهم ذبح الحمام كنوع من العقاب له لهذا اللاعب، وتذبح حتى تصبح طعاما، يصبح لحمها طعاما فيؤكل لحمها ولا تكون آلة يلهى بها ويلعب بها وتؤذى. فجاء عن بعض السلف ذبح الحمام لهذا الغرض، جاء عنهم ذبح الحمام لهذا الغرض. أولا أورد رحمه الله حديثا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، يتبع حمامة يعني يتبعها على وجه اللعب، يتبعها على وجه اللعب، وهذه حال الذين يلعبون بالحمام، يطير الحمامة، وأيضا تكون مثلا متدربة أو مدربة على التقلب في الهواء، أشياء من هذا القبيل، فهو يتبعها ممتعا نفسه بزعمه بالنظر إلى الحمامة على هذه الصفة، ويتتقلب في الهواء وهو أيضا يتبعها على وجه اللعب والتسلية. فقال عليه الصلاة والسلام شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه، لأن من معاني أو معنى الشيطان من شطن أي بعد، وهذا العمل بعد عن الجادة من الطرفين. الحمامة أصبحت آلة له وليست هي كذلك في الأصل، أصبحت آلة له، والرجل أيضا لم يجعل هذه النعمة التي ساقها الله سبحانه وتعالى، أو لم يستعمل هذه النعمة التي ساقها الله تبارك وتعالى له في بابها، بل استعملها في أمر محرم عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام شيطان يتبع شيطانه. وهذا الحديث هو أصح شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمام، لأنه يروى أحاديث كثيرة في الحمام لم تثبت. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف قال أحاديث الحمام لا يصح منها شيء، هذه قاعدة في معرفة الضعيف، قال أحاديث الحمام لا يصح منها شيء، وذكر أحاديث كثيرة بعضها مشهور عند الناس، ثم قال وأرفع شيء جاء فيه أن رجلا رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، هذا أرفع شيء جاء في هذا الباب، وبعض أهل العلم يصححه ومنهم من لهم فيه كلام، لكن هذا أصح شيء ورد في الباب. والأحاديث التي تروى وفيها ذكر الحمام، الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ذكر الحمام هذه لم تصح، وفيها أحاديث موضوعة مثل ما يذكر عن رجل وضاع عرف عنه وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على خليفة على خليفة أو والي من الولاة وجد يلعب بالحمام. قال هل قال الخليفة للرجل قال هل تحفظ شيئا في الحمام عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. أضاف أو جناح من كيسة، أضاف هو في ذاك المقام الجناح من كيسة. قال لا لا قال صلى الله عليه وسلم لا سبق في نصل أو خف أو حافر، هذا ثابت ومر معنا ذكره قريبا وكلام عليه، لكن أضاف هو من كيسة كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو جناح، يقصد الجناح الحمام الطائر، وأن يجوز فيه السبق. و فلما خرج قال الخليفة أرى في قفاه الكذب، قال الخليفة والوالي أرى في قفا هذا الرجل الكذب، وأمر بذبح الحمام فهذه المداهنة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثمر شيئا، وباء باسم الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليفة نفسه قال أرى في قفاه هذا الرجل الكذب. الشاهد أنه لم يثبت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الحمام، وأصح شيء في هذا الباب هذا الحديث حديث أبي هريرة، ومعناه واضح كما سبق الكلام على ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اتخاذ الحمام، وهذا تلخيص نافع جدا للنووي رحمه الله في موضوع الحمام، قال اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب، يعني البريد، كانوا قديما يستعملون الحمام للبريد أو حمل الكتب، جائز بلا كراهة. يعني إذا كان تربية الحمام لأجل هذه الأغراض الفرخ البيض الأنس وحمل الكتب، قال هذا جائز بلا كراهة. وأما اللعب بها فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار فحرام، فحرام. ومر معنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى باب قال قمار الحمام، قمار الحمام، وأورد فيه أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومر هناك الكلام على ذلك النوع من القمار وأنه محرم. والشوكاني رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في بعض كتبه وقال في الحديث دلالة على كراهية اللعب بالحمام، وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه، هذا الحديث جعله البخاري رحمه الله مقدمة بين يدي هذا الباب، وهو ذبح الحمام. والمراد بذبح الحمام أي على وجه العقوبة لمن كان يتخذ الحمام للهو واللعب، وهذا غرض ليس للإنسان أن يتخذ الحمام أو يربي الحمام لأجله. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبده قال حدثنا الحسن قال كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. وقال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا مبارك عن الحسن قال سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر في الباب الذي هو ذبح الحمام، وعرفنا أن المراد بذبح الحمام أي ذبح حمام من اتخذ حمامه للعب واللهو، وهذا غرض غير مشروع وغير مأذون فيه، مثل ما مر معنا في كلام الشوكاني رحمه الله، ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه المصنف. فإذا من اتخذ الحمام لهذا الغرض يعاقب بذبح حمامه، ولو كانت حمامته غالية الثمن في عرف اللاعبين بالحمام، تذبح الحمامة أو أكثر من حمامة إذا كانت متخذة لهذا الغرض، فتسلم الحمامة من أنها جعلت آلة لهو ولعب، وهذا الذبح لها رحمة بها. قد قال أحد الصحابة وهو مر معنا في الأدب المفرد، قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها، قال إذا رحمتها رحمك الله. فهذه رحمة لها، تخليص لها من أذى هؤلاء المؤذين ولعب هؤلاء اللاعبين، فتذبح ذبحا رفيقا وتؤكل طعاما ولا تبقى تتعذب بأذى هؤلاء ولعب هؤلاء. والأثر الذي ساقه رحمه الله تعالى هو عن عثمان، يرويه عنه الحسن البصري رحمه الله، وساقه المصنف هنا عن الحسن من طريقين. الطريق الأولى عن يوسف بن عبده وهو لين الحديث، والطريق الثاني عن مبارك بن فضالة وهو مدلس في عنعنة مبارك بن فضالة، وأيضا هو موجود في مصنف عبد الرزاق من طريق ثالث عن يونس بن عبيد، عن يونس ابن عبيد. فهذا الأثر بهذه الطرق الثلاثة يحتمل التحسين. قال حدثنا الحسن قال كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. والطريق الأخرى قال فيها عن عثمان أنه يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. وعرفنا أن المراد بذبح الحمام التي اتخذها أصحابها للهو واللعب. نعم. قال رحمه الله: باب من كانت له حاجة فهو حق أن يذهب إليه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجله، فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك، فقال عمر إنما الحاجة لي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.